روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزين، أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محن، كل من زار المقام فالنبي رد السلام، يعرف الخلق تماما، أبشروا زوار محن. والشهوف قلب دورا زاده المولى سرورا، قد بدأ في الكون نورا قبل خلق الله محمد، يفتح الله العوالي في إمام للمكارم، بجميع الرسل خاتم بايعوا الهادي محمد. خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نرى في ضياء من محمد، يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا، يا أبا القاسم دعينا فأتينا يا محمد. صلوات طيبات غاليات دائمات ناميات ذاكيات للذي يهوى محمد، وبخير في الختام نبتغي نيل المرام، بجوار للمقام في بقعي يا محمد.